بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط السادس. غزوة بني قينقاع. هذا وإذا كان للشخص عدوان فانتصر على أحدهما حرك ذلك شجون الآخر وهاج فؤاده، فتبدو بغضاؤه غير مكترس بعاقبة أعدائه. وهذا ما حصل من يهود بني قينقاع عند تمام الظفر في بدر، فإنهم نبذوا ما عاهدوا المسلمين عليه وأظهروا مكنون ضمائرهم، فبدت البغضاء من أفواههم وانتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار. وهذا مما يدعو المسلمين للتحرز منهم وعدم ائتمانهم في المستقبل إذا شبت الحرب في المدينة بين المسلمين وغيرهم. فأنزل الله في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فدعا عليه الصلاة والسلام رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغي ونقص العهد، فقالوا: يا محمد، لا يغرنك ما لقيت من قومك، فإنهم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس، وكانوا أشياء يهود. فأنزل الله في سورة آل عمران: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، هذا خبر بني قينقاع، وهم إحدى الطوائف الثلاث اليهودية. فاليهود في المدينة بنو قينقاع، والثانية بنو النضير وبنو قريظة. أول من أجل منهم هؤلاء القوم بنو قينقاع. المؤلف ذكر أن سبب ذلك هو ما حصل بعد غزوة بدر، لأنه لما انتصر المسلمون في بدر يقول المؤلف: حرك ذلك شجون الآخر وهاج فؤاده، فتبدو بغضاه غير مكترس بعاقبة عدائه. هذا هو السبب، أن غزوة بدر حركت كوام نفوسهم وحقدهم الدفين الذي يخفونه. أيضا تحدوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لا يغرنك ما لقيت من قومك، فإنهم لا علم لهم بالحرب، ولو لقيتنا لتعلمن أنا نحن الناس. هذه يعني مفاخرة ومباهات، لكن ليس لها رصيد من الواقع. يعني إذا جينا للواقع فإن كفار قريش أمضى منهم في الحروب، وحروبهم وغاراتهم أشهر من حروب بني قينقاع، فهذا الواقع لا يصدقه. أشار المؤلف في أول الكلام إلى سبب آخر، فقال: انتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار. أولا، قوله سيدة، تعرفون أن هذا التعبير دخيل على الأساليب الإسلامية، لأن المرأة لم تكن يوما من الدهر سيدة، المرأة مسودة حتى وإن كانت من نساء الصحابة، فلا يحق لنا أن نقول أنها سيدة، لكن نقول امرأة أو ما أشبه ذلك. أما السيادة فإنها للرجال. يقول: انتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار، يشير بذلك إلى أنهم غدروا بامرأة في سوق بني قينقاع. لما جاءت إلى سوق لتشتري ذهبا غدروا بها، فلما جلست ربطوا ثوبها، ثم لما قامت بدت عورتها خيانة منهم، ثم غار لها من حضر من المسلمين فقتل الذي فعل ذلك، قتل الصائغ، ثم حصل خصام وشجار على إثره، أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن هذه القصة من الأخبار التاريخية التي فيها ما فيها من حيث السند، فإن رويت بسند منقطع، والمنقطع من قسم الصحيح أو الضعيف، الضعيف، فهي سندا لا تصح لكنها مشهورة تاريخيا. ومن حيث الواقع ليس ببعيد على بني قينقاع أن نتجرأ على هذا وما هو أشد منه، لكن الكلام على الرواية فالرواية ضعيفة. إذن الآن لم يثبت فيما يظهر في سبب غدر بني قينقاع إلا ما هيجته عليهم غزوة بدر. نعم. وعند ذلك تبرأ من حلفهم عبادة بن الصامت أحد رؤساء الخزرج، وتشبث بالحلف عبد الله بن عبي، وقال إني رجل أخشى الدوائر، فأنزل الله تعليما للمسلمين في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعندما تظاهر يهود قينقاع بالعداوة وتحصنوا بحصونهم سار إليهم عليه الصلاة والسلام في نصف شوال من هذه السنة يحمل لواءه عمه حمزة، وخلف على المدينة أبا لبابة الأنصاري، فحاصرهم 15 ليلة. طيب أين الشجاعة التي يزعمونها؟ تابعوا في حصونهم. طيب كلامه الأول يقول عبادة بن صامت تبرى من حلفهم وتشبث بالحلف عبد الله بن أبي. ما معنى الحلف هذا؟ الحلف المعاهدة، المعاهدة والاتفاق أنه يكون معهم في السلم والحرب، وهذا معمول به في الجاهلية وفي الإسلام، يعني يكون فلان من الناس حليفا لطائفة أو لقبيلة، وهم على كل حال ما يقصدون فلانا بعينه، يقصدونه ويقصدون ما وراءه، لأن إذا حالفهم سيد القبيلة فالقبيلة سوف تكون تابعة لسيده، والحلف كما قلت في هذه المصلحة. عبادة بن الصامت لأنه صادق الإيمان تبرى من هذا الحلف، وأما عبد الله بن أبي بن سلول فلم يتبرى، وقال أخشى الدوائر، يعني ما أدري لو تبرانا من حلف بني قينقاع ربما يهزم المسلمون ونصبح في حرج مع بني قينقاع، فهو أحب أن يبقى على حلفه، هذا عذره ولكن عذر بالي وسوف يتبين فساده. نعم. جلاء بني قينقاع. ولما رأوا من أنفسهم العجز عن مقاومة المسلمين وأدركهم الرعب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلهم فيخرجوا من المدينة ولهم النساء والذرية وللمسلمين الأموال، فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام ووكل بجلائهم عبادة بن الصامت وأمهلهم 3 ليال، فذهبوا إلى أذرعات ولم يحل عليهم الحول حتى هلكوا. وخمس عليه الصلاة والسلام أموالهم وأعطى سهم ذوي القربى لبني هاشم ولبني المطلب دون بني أخويهما عبد شمس ونوفل. ولما سئل عن ذلك قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية والإسلام هكذا، وشبك بين أصابعه. إذن هذه نهايتهم، أن الله تعالى أجلاهم وأدركهم الرعب وخرجوا إلى أذرعات، وأذرعات مكان في الشام، ولعله مر عليك في النحو أذرعات، تذكرون الشاهد في ذلك؟ ما هو الشاهد؟ تنورتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي. طيب ما أشار المؤلف إلى أن سبب إجلائهم وعدم قتلهم شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول، فإن ابن سلول شفع فيهم وألح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركهم، فأجابه على ذلك، أجاب شفاعته لما يرجوه من المصلحة في المستقبل، فخرجوا إلى ذلك المكان. ثم ذكر أن أموالهم خمست، لأن أموالهم ماذا تعتبر؟ غنيمة أو في؟ في، لأن الفي هو الذي يأتي بلا قتال، يتيسر لجلائهم بلا قتال. قال: وأعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني عبد المطلب. طيب، بقي اثنان، عبد الشمس ونوفل، لم يعطهم شيئا. لماذا؟ قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام. ومر علينا أن بني هاشم وبني المطلب دخلوا جميعا في الشعب، في الحصار في الشعب، ومكافأة لهم اشتركوا في الفيء. بهذا انتهى خبر بني قينقاع، وخرجوا من المدينة صاغرين أدلة. وخروجهم بعد أي غزوة؟ غزوة بدر. وسيأتينا إن شاء الله في المستقبل خروج بني النضير بعد غزوة أيضا، وخروج بني قريظة بعد غزوة، يأتي في مكانه. نعم. غزوة السويق، كان أبو سفيان متهيجا لأنه لم يشهد بدر التي قتل فيها ابنه وذو قربى، فحلف ألا يمس رأسه الماء حتى يغزو محمدا، وليبر بقسمه خرج ب200 من أصحابه يريد المدينة. ولما قاربها أراد أن يقابل اليهود من بني النضير ليهيجهم ويستعين بهم على حرب المسلمين، فأتى سيدهم حيي بن أخطب فلم يرضى مقابلته، فأتى سلام ابن مشكم فأذن له واجتمع به، ثم خرج من عنده وأرسل رجالا من قريش إلى المدينة، فحرقوا في بعض نخلها ووجدوا أنصاريا فقتلوه. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم في 200 من أصحابه لخمس خلون من ذي الحجة بعد أن ولى على المدينة بشير ابن عبد المنذر، ولكن لم يلحقهم لأنهم هربوا وجعلوا يخففون ما يحملونه ليكونوا أقدر على الإسراع، فألقوا ما معهم من جرب السويق فأخذها المسلمين، ولهذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. نعم. إذا هذه غزوة السويق، وهذا هو السبب أن الله يسر لهم هذا السويق الذي لم يتعبوا في جمعه ولا شرائه. خرج أبو سفيان هاربا وجعلوا يلقون السويق، لماذا؟ ليتخففوا، لكن الله ساقه لهم. هنا يقول أبو سفيان إنه لم يشهد بدرا، أين كان؟ هو كان رئيس القافلة التي هي سبب غزوة بدر، لكن صرف بها إلى مكة ولم يشهد الغزوة. نعم. صلاة العيد. وفي هذا العام سن الله للعالم الإسلامي سنة عظيمة بها يتمكن أبناء البلد الواحد من المسلمين أن يجددوا عهود الإيقاع ويقوي عروة الدين الوثقى، وهي الاجتماع في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان عليه الصلاة والسلام يجمع المسلمين في صعيد واحد ويصلي بهم ركعتين تضرعا إلى الله ألا يفصم عورتهم وأن ينصرهم على عدوهم، ثم يخطبهم حاضا على الائتلاف ومذكرا لهم ما يجب عليهم لأنفسهم، ثم يصافح المسلمون بعضهم بعضا، وبعد ذلك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين حتى يكون السرور عاما لجميع المسلمين. فبعد الفطر زكاته، وبعد الأضحى تضحيته. نسأله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويوفقنا لأعمال سلفنا. آمين. هذا الكلام في صلاة العيد كلام إنشائي، يظهر أن المؤلف يصف ما يجده في بلده، أليس كذلك؟ ما في دليل ولا في شيء من السنة. أيضا قول صافح المسلمون بعضهم بعضا، أين الدليل على هذا؟ كذلك يقول: وبعدك يخرجون لأداء الصدقات للفقراء والمساكين. وبعد ذلك وقبل ذلك؟ قبل ذلك، بل إن الصدقة تكون قبل الصلاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إنما أهم ما فيه أن صلاة العيد يعني فرضت في تلك السنة. أي سنة؟ الثاني من الهجرة، وما زاد على ذلك السنة وضحته. إذن علق أو علق الوضع خطوطا تحت بعض الجمل، يصافي المسلمون، يخرجوا لدى الصدقات. نعم. زواج علي بفاطمة رضي الله عنهما. وفي هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب وعمره 21 سنة بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها 15 سنة، وكان منها عقب رسول الله وبنوه الحسن والحسين وزينب. وفيها دخل عليه الصلاة والسلام بعائشة بنت أبي بكر، وسنها إذ ذاك 9 سنوات. هذا الآن أحداث آخر أحداث الثانية. يقول وكان منها عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوه الحسن والحسين وزينب. عندي في الحاشية يقول أم كلثوم ومحسن، أما محسن فمات صغيرا، وعاش الحسن والحسين حتى بلغ مبلغ الرجال، فمات الحسن واستشهد الحسين بكربلاء. على هذا يكون كم؟ 5. نعم. السنة الثالثة. يا لله يقضى على الشقي بالشقاوة حتى لا يسمع ولا يبصر، فيتخذ الغدر غداء والخيان شعارا، فلا ينجح معه إلا إراحة العالم من شره. هذا كعب بن الأشرف اليهودي عظيم بني النضير، أعمته عداوة المسلمين حتى خلع بوقع الحياة، وصار يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجوه بالشعر، ويجتهد في إثار الشحناء بين المسلمين. فكلما جبر عليه الصلاة والسلام كسرا هاضه هذا الشقي بما ينفثه من سموم لسانه. قتل كعب بن الأشرف. ولما انتصر المسلمون ببدر ورأى الأسرى مقرنين في الحبال، خرج إلى قريش يبكي قتلاهم ويحرضهم على حرب المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أنا لك به، وأذن لي أن أقول شيئا أتمكن به. فأذن له، ثم خرج ومعه 4 من قومه حتى أتى كعبا فقال له: إن هذا الرجل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال: نعم، ولكن ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح، فرضيا. فوعده ليلا أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أخو كعب من الرضاع، وعباد بن بشر، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، وكلهم أوسيون. فناداه محمد بن مسلمة فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته: أين تخرج الساعة؟ إنك امرؤ محارب. فقال: إنما هو ابن أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. ثم قال محمد لمن معه: إذا جاءني فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فاضربوه. فنزل إليهم كعب متوشحا سيفه، وهو ينفح منه ريح المسك. فقال محمد: ما رأيتك اليوم ريحا أطيب، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، فلما استمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. ففعلوا، وأراح الله المسلمين من شر أعماله التي كان يقصدها بهم. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وكان قتل هذا الشقي في ربيع الأول من هذا العام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من رئيس غدرا ومقاصد سوء ومحبة لإثارة الحرب أرسل له من يريحه من شره، وقد فعل كذلك مع أبي عفكر اليهودي، وكان مثل كعب في الشر. هذه قصة قتل كعب بن أشرف، وهي قصة فيها دروس وفيها عبر. أولا، الذي تولى قتله محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وكان قبل ذلك قد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيئا، قال: وأذن لي أن أقول شيئا أتمكن به. فأذن له. ما معنى الكلام؟ معناه أنه قد يتطلب قتل كعب أنه يأتي بكلام يرضي به كعبا من مسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فأذن له. والعبرة بالنيات، فإن قصده حسن عن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. احتال بهذه الحيلة، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، ومعنى عنانا أتعبنا، وإني قد آتيتك أستسلفك، يطلب سلفا، وسلفه يريد وسقا أو وسقين، والوسق ليس بغريب علينا، مر علينا في الزكاة. كم يساوي الوسق من صاع؟ 60 صاعا. فقال: ارهنوني، ارهنوني نساءكم. فاعتذر محمد بما ذكر، أنه يخشى على نسائهم عند من هو أجمل العرب على زعمه. قال: ارهنوني أبناءكم. قال: نخشى أيضا المسبة، لأن في المستقبل يقال: هذا الولد رهن بوسق أو وسقين، فتصير عارا عليه. فقبل كعب عذريه. ماذا بقي؟ بقي السلاح. وهذا من توفيق الله عز وجل لمحمد بن مسلمة، أنه اقترح السلاح، لأنه إذا اقترح السلاح وأتوا به على أنه رهن، هذا لا يثير شكا في مجيئهم، أليس كذلك؟ وهم يريدون أن يستفيدوا منه ويستغلوه في قتله، وأيضا يستغلوا في حماية أنفسهم لو احتاجت المسألة إلى ذلك. المهم، وعده ليلا وأتاه على الموعد، وأتى معه بمن ذكر: أبو نائلة وعباد والحارث وأبو عبس. قال: وكلهم أوسيون. فناداه محمد بن مسلمة. امرأة كعب بن أشرف أوجست خيفة وقالت: أين تخرج الساعة؟ إنك امرؤ محارب. وهذا من فطنتها، لكن الله عز وجل أعمى كعبا عن ما قالت زوجته. ثم قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا، وأصبحت أيضا سببا في قتله، على حد قولهم: إن البلاء موكل بالمنطق. ماذا يقول؟ إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. هذا هو الكريم، يعني أنه لا يمتنع، وهذا لا شك مبالغة، وإلا فإن الإجابة للطعنة يعني هذا سفه وإلقاء بالنفس التهلكة، لكن هو مبالغة في أنه لا يتأخر. قلت لكم إن هذه الكلمة على حد إن البلاء موكل بالمنطق، فقال هذه الكلمة فصادفت الواقع، لأن كعب الآن دعي إلى أي شيء؟ إلى طعنة، فأجاب، فكان كما أجاب لهم. محمد بن مسلمة احتال على قتله وقال: إني آخذ بشعره فأشمه، فإذا فعلت ذلك فقوموا عليه فاقتلوه. فلما قام وشم رأسه واستمكن منه قال: دونكم فاقتلوه. ففعلوا فقتلوه، فأراح الله تعالى المسلمين من شره. لو قال إنسان: هذا من الغدر، والدين الإسلامي حرم الغدر، فكيف الجواب عن ذلك؟ تزامن فعلهم. نعم سليم. اي نعم. والغدر ايضا انما يكون للمؤمن الذي بينه وبينه امان، وهذا محارب ليس بيننا وبينه غدر، بل هذا محارب، فما فعلنا به هو من باب الحرب خدعه ليس من باب الغدر. اذا استفاد من هذا انه لا باس بالايقاع في المحاربين بطريقه يستدعيها المقام ولا حجر في ذلك. غزوة غطفان. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا برئاسة رئيس منهم اسمه دعثور يريدون الغارة على المدينة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغل أيديهم كي لا يتمكنوا من هذا الاعتداء، فخرج إليهم من المدينة في 450 رجلا لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، وخلف على المدينة عثمان بن عفان. ولما سمعوا بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال، ولم يزل المسلمون سائرين حتى وصلوا ما أن يسمى ذا أمر فعسكروا به. وحدث أنه عليه الصلاة والسلام نزع ثوبه يجففه من مطر بلله وارتاح تحت شجرة والمسلمون متفرقون، فأبصره دعثور فأقبل إليه بسيفه حتى وقف على رأسه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فأدركت الرجل هيبة ورعب، أسقط السيف من يده، فتناوله عليه الصلاة والسلام وقال لدعثور: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. فعفى عنه فأسلم الرجل ودعا قومه للإسلام، وحول الله قلبه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس لحربه إلى محبته وجمع الناس له. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا ما ينتجه حسن المعاملة والبعد عن الفظاظة وغلظ القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذ هذه غزوة غطفان، وقصتها ما ذكر المؤلف أن بني ثعلب ومحارب تجمعوا برئاسة هذا المسمى دعثور الذي أخذ السيف وقال: من يمنعك مني؟ وقصة الرجل هذا في الصحيح، لكن تسميته كما أفاد المؤلف وهي خارج الصحيح. تعقيب المؤلف على القصة تعقيب جيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لرحمته وعدم فظاظته أثر هذا، فصار خلقه سببا في إسلام هذا الرجل، بل وبإسلام قومه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. غزوة بحران. بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا من بني سليم يريدون الغارة على المدينة، فسار إليهم في 300 من أصحابه لست خلون من جماد الأولى، وخلف على المدينة ابن أم مكتوم. ولما وصل إلى بحران تفرقوا ولم يلق كيدا فرجع. إنك بحران لبحران يضم الباء، في الأول ضبطها بفتح الباء، ثم في الثاني ضبطها بضم الباء. طيب ممكن فيها ساعة. طيب هذه الغزوة كالتي قبلها ما فيها قتال، كلهم هربوا. طيب سرية. لما تيقنت قريش أن طريق الشام من جهة المدينة أغلق في وجه تجارتهم ولم يمكنهم الصبر عنها لأن بها حياتهم، أرسلوا عيرا إلى الشام من طريق العراق، وكان فيها جمع من قريش، منهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى، فجاءت أخبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل لهم زيد بن حارثة في 100 راكب يترقبونهم، وكان ذلك في جمادى الآخرة. فسارت السرية حتى لقيت العير على ماء اسمه القردة بناحية نجد، فأخذت العير وما فيها وهرب الرجال. وقد خمس الرسول عليه الصلاة والسلام هذه حينما وصلت له. الحمد لله. إذن هذا فيء ساقه الله للمسلمين، سرية زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة معروف هو الذي تبناه النبي عليه الصلاة والسلام أول أمر. نعم. غزوة أحد. لما أصاب قريشا ما أصابها ببدر وأغلقت في وجوههم طرق التجارة، اجتمع من بقي من أشرافهم إلى أبي سفيان رئيس تلك العير التي جلبت عليهم المصائب، وكانت موقوفة بدار الندوة ولم تكن سلمت لأصحابها بعد، فقالوا إن محمدا قد وترنا وقتل خيارنا، وإنا رضينا أن نترك ربح أموالنا فيها استعدادا لحرب محمد وأصحابه، وقد رضي بذلك كل من له فيها نصيب، وكان ربحها 50,000 دينار. فجمعوا لذلك الرجال، فاجتمع من قريش 3,000 رجل ومعهم الأحابيش وهم حلفاؤهم من بني المصطلق وبني الهول بن خزيمة، ومعهم أبو عامر الراهب الأوسي، وكان قد فارق المدينة كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه عدد ممن هم على شاكلته، وخرج معهم جماعات من أعراب كنانة وتهامة. وقال صفوان بن أمية لأبي عزة الشاعر الذي لا ينسى القارئ أن الرسول من عليه ببدر وأطلقه من غير فداء: إنك رجل شاعر فأعنا بلسانك. فقال: إني عاهدت محمدا ألا أعين عليه، وأخاف إن وقعت في يده مرة ثانية ألا أنجو. فلم يزل به صفوان حتى أطاعه، وذهب يستنفر الناس لحرب المسلمين، ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشيا له اسمه وحشي، وكان راميا قل ما يخطئ، فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر. هذه أول أخبار غزوة أحد. ذكر المؤلف أن القافلة التي نجت من المسلمين أن أصحابها جعلوها استعدادا لغزوة ينتقمون بها من النبي عليه الصلاة والسلام، على حد قوله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وهذا من الشيطان. قافلة أتت فيها الربح الذي ذكر المؤلف، فيها 50,000 دينار، يجعلونها تجهيزا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا من كيد الكافرين. قال: فتجمع معه الأحابيش، إلى قوله: ومعه أبو عامر الراهب الأوسي. الأوس في المدينة، ما الذي جاء به إلى مكة؟ بين المؤلف أنه فارق المدينة كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هاجر هجرة عكسية، وكذلك من معه. الناس يهاجرون للمدينة، وهذا خرج من المدينة إلى مكة. هو يسمى أبو عامر الراهب، لكن مر علينا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدله بهذه الكنية كنية أخرى مناسبة له، ما هي؟ أبو عامر الفاسق. وحقيقة هو فاسق، خرج من الخير الذي أتى إليه إلى كفار قريش. قال: وخرج معه جماعات، إلى أن ذكر خبر أبي عزة الذي قال: لا ينسى القارئ أن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه ببدر. تذكرون هذا؟ نعم. طيب، تلاحظون أيضا، تلاحظون تأثير كفار قريش بعضهم على بعض. هذا أبو عزة امتنع أن يشارك ولو بشعري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه العهد، لكن صفوان بن أمية ألح عليه وبالتالي أطاعه، وصار يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويحرض الناس على قتاله. طيب، يقول: ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشيا له اسمه وحشي، معروف وحشي، وحشي بن حرب، وقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر. يعني قتلت هذا بهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لأن حمزة قتل طعيمة في غزوة بدر فأراد أن ينتقم لعمه. المؤلف لم يذكر قصة أخرى قريبة من قصة جبير، وهي قصة هند بنت عتبة لما استاجر أيضا وحشيا هذا على أن يقتل حمزة، لأن مصيبة هند بنت عتبة أبلغ من مصيبة جبير. هند بنت عتبة قتل في بدر، من قتل؟ أبوها وأخوها وعمها، فمصيبته أبلغ من مصيبة جبير. فاستاجرت وحشيا ووعدته شيئا كثيرا تعطيه إياه، فلو أن المؤلف أتبع هذا بهذا فكان أحسن. وحشي كان راميا يجيد الرماية كما قال المؤلف، قلما يخطئ، وسوف يأتي أنه قتل حمزة في حربة قذفها عليه. نعم. ثم خرج الجيش ومعهم القيان والدفوف والمعازف والخمور، واصطحب الأشراف منهم نساءهم كي لا ينهزموا، ولم يزالوا سائرين حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعث به إليه عمه العباس بن المطلب الذي لم يخرج مع المشركين في هذه الحرب محتجا بما أصابه يوم بدر. ولما وصلت الأخبار باقتراب المشركين جمع عليه الصلاة والسلام أصحابه وأخبرهم الخبر وقال: إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإنهم أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم. فكان مع رأيه شيوخ المهاجرين والأنصار، ورأى ذلك أيضا عبد الله بن أبي. أما الأحداث وخصوصا من لم يشهد بدرا منهم فأشاروا عليه بالخروج، وكان مع رأيهم حمزة بن عبد المطلب، وما زال هؤلاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبع رأيهم، لأنهم الأكثرون عددا والأقوون جلدا. فصلى الجمعة بالناس في يومها لعشر خلون من شوال، وحظهم في خطبتها على الثبات والصبر، وقال لهم: لكم النصر ما صبرتم. ثم دخل حجرته ولبس عدته فظاهر بين الدرعين وتقلد السيف وألقى الترس وراء ظهره. طيب، هذا استعداد النبي عليه الصلاة والسلام، لبس عدته وظاهر بين الدرعين. ما معنى ظاهر بين الدرعين؟ بينها المؤلف فقال: لبس درعا فوق درع. الدرع تعرفونه، ولعل بعضكم رآه، يلبس كما تلبس ما نسميها بالفنيلة، يلبسها ومادتها الحديد، يعني حلق متقاربة تلبس وبالتالي تمنع الجسد أن يصيبه شيء، وهو منع نسبي، وإلا فربما يعني ربما توغلت في الجسد مع أنه مدرع. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أخذه بالأسباب لبس درعا فوق درع. بعض الطلاب يظن أن الدرع هو الترس، بعض الطلاب يتصور هذا، وفرق، الترس ما يلبس، الترس يمسك حتى يتقي به السيف مثلا ويتقي به الشيء الذي يأتيه من أي جهة، لكن الدرع يلبسه على بدنه. ولما رأى ذو الرأي من الأنصار أن الأحداث استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج لاموهم وقالوا: ردوا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر ائتمرنا. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله نتبع رأيك. فقال: ما كان لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم عقد الألوية فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير، ولواء الخزرج للحباب بن المنذر، ولواء الأوس لأسيد بن الحضير، وخرج من المدينة بألف رجل. فلما وصلوا رأس الثنية نظر عليه الصلاة والسلام كتيبة كبيرة فسأل عنها، فقيل هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود، فقال إنا لا نستعين بكافر على مشرك، وأمر بردهم لأنه لا يأمن جانبهم من حيث أن لهم اليد الطولى في الخيانة. ثم استعرض الجيش فرد من استصغر، وكان في من رد رافع بن خديج وسمرة بن جندب، ثم أجاد رافعا لما قيل إنه رام، فبكى سمرة وقال لزوج أمه أجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا وردني مع أني أصرعه. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأمرهما بالمصارعة، فكان الغالب سمرة فأجازه. ثم بات عليه الصلاة والسلام محله ليلة السبت، واستعمل على حرس الجيش محمد بن مسلمة، وعلى حرسه الخاص ذكوان بن قيس. وفي السحر سار الجيش حتى إذا كان بالشوط وهو بستان بين أحد والمدينة، رجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه وقال عصاني وأطاع الولدان، فعلى ما نقتل أنفسنا. فتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر وقال يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال له أبعدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه. ولما فعل ذلك عبد الله بن أبي هم الطائفتان من المؤمنين أن تفشلا، بنو حارثة بن الأوس وبنو سلمة من الخزرج، فعصمهما الله. وقد افترق المسلمون فرقتين فيما يفعلون بالمنخذلين، فقوم يقولون نقاتلهم وقوم يقولون نتركهم. فأنزل الله في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذا هذا موقف عبد الله بن أبي بن سلول ربحه الله، موقف سيء، وأيضا تلمح منه الدهاء والمكر، لأنه لما لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام رأيه لو كان صادقا لبقي في المدينة ولم يخرج، لكن كونه يخرج ثم لما قربت كما يقال ساعة الصفر يرجع بثلاثمائة من أصحابه، هذه مقصودة، مقصود منها إضعاف الجيش ومقصود منها تخذيل المسلمين، لكن الله تعالى أغنى عنهم كما قال عبد الله بن عمرو والد جابر. إذن عبد الله بن عمرو بن من؟ بن حرام، هو والد جابر رضي الله تعالى عنه. 300 كم تشكل بالنسبة للجيش؟ الثلث، يعني كونه ينخزل ثلث الجيش هذه مصيبة هذه، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت الصحابة رضي الله عنهم. طيب ما حجته؟ يقول لو نعلم قتال لاتبعناكم، ما في قتال، نحن الآن نرجع وأنتم انظروا الأمر وقابلوا الذين يأتون من مكة ونحن ما في داعي نشارككم. يقول المؤلف لما فعل ذلك هم الطائفتان من المؤمنين أن تفشلا، يعني دب فيهما الخلاف هل نرجع أو نبقى أو ماذا، لكن عصمهم الله وثبتهم. نعم. ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من أحد وجعل ظهره للجبل ووجهه للمدينة، أما المشركون فنزلوا ببطن الوادي من قبل أحد، وكان على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. فجعل عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام بإزاء خالد وجعل آخرين أمام الباقين، واستحضر الرماة وكانوا 50 رجلا يرأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري فوقفهم خلف الجيش على ظهر الجبل وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا فإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا ثم عدل عليه الصلاة والسلام الصفوف وخطب في المسلمين وكان فيما قال ألقى في قلب الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق لا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى له سائر جسده ثم ابتدأ القتال بالمبارزة فخرج رجل من صفوف المشركين فبرز له الزبير فقتله ثم حمل اللواء طلحة بن أبي طلحة فقتله علي فحمل اللواء أخوه عثمان فقتله حمزة فحمله أخ لهما اسمه أبو سعد فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم قضى عليه فتناوب اللواء بعده 4 من أولاد طلحة بن أبي طلحة وكلهم يقتلون وخرج من صفوف المشركين عبد الرحمن بن أبي بكر يطلب البراز فأراد أبوه أن يبرز له فقال عليه الصلاة والسلام متعنا بنفسك يا أبا بكر ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين 3 مرات وفي كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون ولما التقت الصفوف وحميت الحرب ابتدأ نساء المشركين يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار تهييجا لعواطف الرجال وكان عليه الصلاة والسلام كلما سمع نشيد النساء يقول اللهم بك أحول وبك أصول وفيك أقاتل حسبي الله ونعم الوكيل وفي هذه المعمعة قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء قافله وحشي وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخطئ ثنايا بطنه هذا ولما قتل حملة اللواء من المشركين ولم يقدر أحد على الدنو منه ولوا الأدبار ونساؤهم يبكين ويولولن وتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب فلما رأى ذلك الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل قالوا ما لنا في الوقوف من حاجة ونسوا أمر السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم فذكرهم رئيسهم به فلم يلتفتوا وانطلقوا ينتهبون أما رئيسهم فثبت وثبت معه قليل منهم فلما رأى خالد بن الوليد أحد رؤساء المشركين خلو الجبل من الرماة انطلق ببعض الجيش فقتل من ثبت من الرماة وأتى المسلمين من ورائهم وهم مشتغلون بدنياهم فلما رأوا ذلك البلاء دهشوا وتركوا ما بأيديهم وانتقضت صفوفهم واختلطوا من غير شعار حتى صار يضرب بعضهم بعضا ورفعت إحدى نساء المشركين اللواء فاجتمعوا حوله وكان من المشركين رجل يقال له ابن قمئة قتل مصعب بن عمير صاحب اللواء وأشاع أن محمدا قد قتل فدخل الفشل في المسلمين حتى قال بعضهم على ما نقاتل إذا كان محمد قد قتل فارجعوا إلى قومكم يؤمنوكم وقال جماعة إذا كان محمد قد قتل فقاتلوا عن دينكم وكان من نتيجة هذا الفشل أن انهزم جماعة من المسلمين من بينهم الوليد بن عقبة وخارجة بن زيد ورفاعة بن المعلى وعثمان بن عفان وتوجهوا إلى المدينة ولكنهم استحيوا أن يدخلوها فرجعوا بعد 3 وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة منهم أبو طلحة الأنصاري استمر بين يديه يمنع عنه بحجفته، وكان راميا شديد الرمي، فنثر كنانته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يقول: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. وكل من كان يمر ومعه كنانة يقول له عليه الصلاة والسلام: انثرها لأبي طلحة. وكان ينظر إلى القوم ليرى مواضع النبل، فيقول له أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تنظر يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وممن ثبت سعد بن أبي وقاص، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ومنهم سهل بن حنيف، وكان من مشاهير الرماة، نضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبل حتى انفرج عنه الناس. ومنهم أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، تترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار النبل يقع على ظهره وهو منحن حتى كثر فيه. وكان يقاتل عن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة بن عمارة حتى أصابت الجراح مقاتله، فأمر به فأدني منه ووسده قدمه حتى مات. طيب، تلاحظون أن الثابتين في سلك الغزوة معدودون، مما يدلك على أن الأمر شديد وعظيم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم فوجئوا بشيء لم يحسبوا له حسابا، لأنهم لما أمنوا من النتيجة ورأوا بوادر النصر بادروا إلى جمع الغنائم، فالتف خالد بن الوليد وكان مشركا في ذلك الوقت وأخذ ما كان الرماة، والرماة نزلوا ظنين أن المسألة انتهت والغنيمة الآن تجمع. وذكرهم أميرهم، من أميرهم؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن جبير رضي الله تعالى عن الأنصار، لكن لم يطيعوا فقتلوا جميعا، قتل الذين بقوا جميعا ومنهم أميرهم. ثم خر المكان لخالد بن الوليد فصار يرمي الصحابة من مواقع الرماة، فاختلطت أمورهم حتى حصلت النتيجة عليهم. تلاحظون أبا طلحة رضي الله تعالى عنه يعني أبلى بلاء حسنا في ذلك المقام، ولذلك يذكر عن بعضهم أنه يقول: يوم أحد يوم طلحة يوم أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، لأنه أبلى بلاء حسنا وصار يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله سعد وسهل بن حنيف، إلا أن أكثرهم بلاء هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. ما اسم أبي دجانة؟ سماك بن خرشة. نعم. وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله من الثبات، فقد أقبل أبي بن خلف يريد قتله، فأخذ عليه الصلاة والسلام الحربة ممن كانوا معه وقال: خلوا طريقه. فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه وهو راجع، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره لا في هذه الغزوة ولا في غيرها. إذا هذه فائدة، لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجل غير هذا أبي بن خلف. وكان أبو عامر الراهب قد حفر حفرا وغطاها ليقع فيها المسلمون، فوقع الرسول صلى الله عليه وسلم في حفرة منها، فأغمي عليه وخدشت ركبتاه، فأخذ علي بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله وهما ممن ثبت حتى استوى قائما، فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر كسر رباعيته، فتبعه حاطب بن أبي بلتعة فقتله، وشج وجهه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن شهاب الزهري، وجرحت وجنتاه بسبب دخول حلقتي المغفر فيهما من ضربة ضربه بها ابن قمئة غضب الله عليه، فجاء أبو عبيدة وعالج الحلقتين حتى نزعهما فكسرت في ذلك ثنيتاه. وقال حينئذ عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدهشة كعب بن مالك الأنصاري، فنادى: يا معشر المسلمين أبشروا. فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن اصمت. ثم سار بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يريد الشعب، ومعه جمع منهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة. وأقبل عليه إذ ذاك عثمان بن عبد الله بن المغيرة يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فعثر به فرسه ووقع في حفرة، فمشى إليه الحارث بن الصمة وقتله. ولما وصل الشعب جاءت فاطمة فغسلت عنه الدم، وكان علي يسكب الماء. ثم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ووضعتها على الجرح فاستمسك الدم. ثم أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلو الصخرة التي فيها الشعب، فلم يمكنه القيام لكثرة ما نزل من دمه، فحمله طلحة بن عبيد الله حتى أصعده. فنظر إلى جماعة من المشركين على ظهر الجبل فقال: لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. ثم أرسل إليهم عمر بن الخطاب في جماعة فأنزلوهم. وقد أصاب المسلمين الذين كانوا يحوطون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الجراحات، لأن الشخص منهم كان يتلقى السهم خوفا أن يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد بطلحة نيف وسبعون جراحة، وشلت يده. وأصاب كعب بن مالك 17 جراحة. أما القتلى فكانوا نيفا وسبعين، منهم 6 من المهاجرين والباقون من الأنصار. ومن المهاجرين حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، ومن الأنصار حنظلة بن أبي عامر وعمر بن الجموع وابنه خلاد بن عمرو وأخو زوجه والد جابر بن عبد الله. فأتت زوج عمرو هند بنت عمرو بن حرام وحملتهم زوجها وابنها وأخاها على بعير لتدفنهم بالمدينة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الدفن خارج أحد، فرجعوا. وقتل سعد بن الربيع، وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتيه بخبره، فوجده بين القتلى وبه رمق، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فقال لمبلغه: قل لقومي يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله، وما عاهدتم عليه رسوله ليلة العقبة، فوالله ما لكم عند الله عذر. وقتل أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه لما سمع بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم، ما تصنعون بالبقاء بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ومثلت قريش بقتلى أحد، حتى إن هندا زوج أبي سفيان بقرت بطن حمزة وأخذت كبده لتأكلها، فلاكتها ثم أرسلتها. وفعلوا قريبا من ذلك بإخوانه الشهداء. ثم إن أبا سفيان صعد الجبل ونادى بأعلى صوته: أنعمت فعال، إن الحرب سجال يوم بيوم بدر، وموعدكم بدر العام المقبل. ثم قال: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلا لم آمر بها ولم تسرني. معروف لم آمر بها ولم تسؤني، وعلق عليها أنها كذلك: لم آمر بها ولم تسرني. هذا خلاف الواقع، هي سرته لكن ما له دخل، لم يأمر بها. ثم إن المشركين رجعوا إلى مكة ولم يعرجوا على المدينة. وهذا مما يدل على أن المسلمين لم ينهزموا في ذلك اليوم، وإلا لم يكن بد من تعقب المشركين لهم حتى يغيروا على مدينتهم. ثم تفقد عليه الصلاة والسلام القتلى وحزن على عمه حمزة حزنا شديدا. ودفن الشهداء كلهم بأحد، كل شهيد بثوبه الذي قتل فيه، وكانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في لحد واحد لما كان عليه المسلمون من التعب، فكان يشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد حفرة. ولما رجع المسلمون إلى المدينة سخر منهم اليهود والمنافقون وأظهروا ما في قلوبهم من البغضاء، وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا الذي ابتلي به المسلمون درس مهم لهم، يذكرهم بأمرين عظيمين تركهما المسلمون فأصيبوا. أولهما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، فقد قال للرماة لا تبرحوا مكانكم إن نحن نصرنا أو قهرنا، فعصوا أمره ونزلوا. الثاني أن تكون الأعمال كلها لله غير منظور فيها لهذه الدنيا التي كثيرا ما تكون سببا في مصائب عظيمة. وهؤلاء أرادوا عرض الدنيا والتهوا بالغنائم حتى عوقبوا. وفي ذلك أنزل الله في سورة آل عمران التي فصلت غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فسبب هذا الابتلاء التنازع فينبغي الاتفاق، والفشل فينبغي الثبات، والعصيان فينبغي طاعة الرئيس. نسأل الله التوفيق. غزوة حمراء الأسد. ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصبح حذرا من رجوع المشركين إلى المدينة ليتمموا انتصارهم، فنادى في أصحابه بالخروج خلف العدو وألا يخرج إلا من كان معه بالأمس، فاستجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، فضمدوا جراحاتهم وخرجوا واللواء معقود لم يحل، فأعطاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وولى إلى المدينة ابن أم مكتوم. ثم سار الجيش حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، وقد كان ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم حقا، فإن المشركين تلاوموا على ترك المسلمين من غير شن الغارة على المدينة حتى يتم لهم النصر، فأصروا على الرجوع. ولكن لما بلغهم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم ظنوا أنه قد حضر معه من لم يحضر بالأمس، وألقى الله الرعب في قلوبهم فتمادوا في سيرهم إلى مكة. وظفر عليه الصلاة والسلام وهم في حمراء الأسد بأبي عزة الشاعر الذي من عليه ببدر بعد أن تعهد ألا يكون على المسلمين، فأمر بقتله، فقال: يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله، لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اضرب عنقه يا زبير. فضرب عنقه. وفي هذا تأديب عظيم من صاحب الشرع الشريف، فإن الرجل الذي لا يحترز مما أصيب منه ليس بعاقل، فلا بد من الحزم لإقامة دعائم الملك. هذه الغزوة المسماة بغزوة حمراء الأسد، وهذه الغزوة أبى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بداء حسنا من حيث الاستجابة المباشرة للخروج، فإنهم عقب غزوة قد قتل منهم من قتل وأثخنتهم الجراح، ثم لما دعوا إلى الخروج خرجوا ولم يتأخروا، استجابوا لله وللرسول بعد ما أصابهم القرح، فلما علم الله تعالى صدقهم صرف عنهم عدوهم ولم يحصل هناك شيء، لكنها سجلت في ميزان حسنات غزوة وإن لم يباشروا فيها قتالا. من أحداث هذه الغزوة ما ذكر في آخر الكلام في قصة بعزة الشاعر الذي منع عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ثم إنه امتثل العهد الذي بينه لولا أنه أثر عليه صديق وأصر إلا أن يخرج. مر علينا هذا، ما صديقه؟ صفوان بن أمية، أصر عليه أن يخرج فخرج لما تبين أنه لا يفي بالعهود وأنه خداع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فصارت هذه مثلا، صارت هذه مثلا تقال في كل مناسبة، يعني تمر على الإنسان ويخطر له الشر مرتين. حوادث. وفي هذه السنة زوج عليه الصلاة والسلام ابنته أم كلثوم لعثمان بن عفان بعد أن ماتت رقية عنده، ولذلك كان يسمى ذا النورين. وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب، وأمها أخت عثمان بن مضعون، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فتوفي عنها بجراحة أصابته ببدر. وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت خزيمة الهلالية من بني هلال بن عامر، كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش فقتل عنها بأحد، وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها. وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفيها حرمت الخمر، وكان تحريمها بالتدريج لما كان عليه العرب من المحبة الشديدة لها، فيصعب إذا تحريمها دفعة واحدة، وكان ذلك التحريم تابعا لحوادث تنفر عنها، لأن المنكر إذا أسند تحريمه لحادثة أقر الجميع على تقبيحها، كان ذلك أشد تأثيرا في النفس. فأول ما بين فيها قوله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فمنفعة الميسر التصدق بربحه على الفقراء كما كانت عادة العرب، ومنفعة الخمر تقوية الجسم. ولما شربها بعض المسلمين وخلط في القراءة حرمت الصلاة على السكران، فقال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم، هذه جملة من الحوادث التي حصلت في هذه السنة. أي سنة؟ السنة الثالثة من الهجرة. ذكر فيما ذكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام أو تزويج النبي بنته أم كلثوم، ثم كذلك زواجه من حفصة، ثم من زينب بنت خزيمة الهلالية، وهذه اشتركت مع خديجة رضي الله تعالى في وصف. ما الوصف الذي جمعهما؟ أنهما ماتا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة توفيت في حياته، وكذلك زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. ذكر هنا أنها كانت تدعى في الجاهلية لأم المساكين، وهذا الوصف أم المساكين أيضا فيه خلاف، مر علينا أن هذا الوصف كان يقال لأم سلمة رضي الله عنها، والأمر في ذلك واسع، فإن أمهات المؤمنين كلهن ذوات خير وإحسان. ثم تطرق المؤلف لتحريم الخمر وأن حرمت بالتدريج، وأن أول المراحل ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة في قوله تعالى عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن هل في ذلك تحريم؟ ما في تحريم، ولذلك هذه المرحلة نستطيع أن نسميها مرحلة التزهيد في الخمر، يزهد الله تعالى عباده ويقول فيه إثم كبير وفي منافع، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فالمرحلة هذه كما قلت لك مرحلة التزهيد فيه. قال المؤلف: فمنفعة الميسر التصدق بربحه على الفقراء. هذا إن تصدقوا بربحه، وقد لا يتصدقون. قال: ومنفعة الخمر تقوية الجسم. هذا فيه نظر، فكون الجسم يتقوى بالخمر إن أراد بذلك التقوي الوقتي فنعم، فإن السكران عنده قوة وبطش، وربما فعل ما لا يفعله حال صحاوتي، ولكن هذه القوة قوة مؤقتة يعقبها فتور، فتور عظيم، بل ويعقبه أيضا مرض وكآبة نفسية، وهذه لا شك أنها ما تعتبر منفعة. ثم قال: لما شربها بعض المسلمين وخلط في القراح حرمت الصلاة على السكران. وهذه المرحلة الثانية. قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه المرحلة أيها الإخوة إذا تأملتها تجد فيها سرا تشريعيا عجيبا، لأن الله لما حرم الخمر وحرم الصلاة على شارب الخمر، فمن لازم هذا أنه لا يشرب الخمر متى قرب وقت الصلاة، لا يشربها حتى لا يصلي وهو سكران. وأنت إذا تأملت الصلوات فإنها فيها المتقارب وفيها المتباعد، فمن لازم هذا أنه لا يشرب الخمر مثلا بين العشاءين، لأن تدركه صلاة العشاء، وكذلك بين الظهرين لا سيما في وقت الشتاء في قصر النهار. إذا ماذا بقي عنده بين الفجر والظهر وبين العشاء والفجر؟ طيب، بين الفجر والظهر هم قوم ليسوا بطالين، هم أصحاب تجارة وأصحاب عمل وأصحاب راعي أيضا، إذا لا يمكن يفرطوا بدخلهم ومصدر رزقهم ليذهبوا يلهوا ويشربوا الخمر، إذا سوف يمتنعون عن شربه في الصباح لأجل مصالحهم المعيشية، أليس كذلك؟ طيب، إذا ما بقي معهم إلا بعد العشاء إلى الفجر، فبعد العشاء سوف يأتي على أناس أتعبوا أنفسهم بالعمل الصباحي والجهد والبحث عن لقمة العيش، إذن كما يقال ما فيهم يعني قوة ليذهب الواحد منهم ليسكر ويلهو ويمرح، سوف يذهبون إلى فرشهم متعبين، ثم يأتي الصباح إلى أعمال وهكذا. إذن الآن تلاحظ أن الشارع استل الخمر من يومهم من غير تحريم، أليس كذلك؟ من غير تحريم. هذا شيء لا يقدر عليه إلا من خلق العباد الذي يعلم يعني رغباتهم ودخائلهم. بعد ذلك لما أتى تحريم الخمر سوف يأتي تحريمه على أناس قد أقلعوا من غير تحريم، فسوف يكون التحريم مقبولا، وسوف يواجه نفوسا قد رغبت عنه، وهذا ما نلحظه في آية المائدة. نعم. ولما حدث من شربها اعتداء بعض المسلمين على إخوانهم حرمت قطعيا بقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد أجاب المسلمون على ذلك بقولهم انتهينا، فليجب المسلمون الآن. نسأل الله يهديهم ليجيب هذا، وإلا فإنها أم الخبائث تعطل مصالح الدنيا والدين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.